السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 51 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويشترط له نية وموالاة، وكونه باب طواف النسك ولو مسنون، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتشترط له نية، أي السعي، لأنه عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. ويشترط له أيضا وكونه عقب طواف نسك ولو مسنونا. تقدم أن قلنا لو سعى قبل أن يطوف أنه لا يصح، وجبنا عن حديث أسامة بن شريك سعيه قبل أن يطوف، وأن العلامة ابن القيم ذكر أنه غير محفوظ، وتقدمت الإشارة إلى هذا. ولكن هل تشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف؟ لا تشترط. فلو قدمت مكة وطفت أول النهار وأخرت السعي إلى آخر النهار لا بأس، أو مثلا جئت وأنت صائم وطفت بعد العصر وأخرت السعي حتى الإفطار وحتى تناول طعام العشاء وبعد صلاة التراويح مثلا لا بأس. لا يلزم أن السعي يقع عقب الطواف مباشرة، بل لو طاف أول الليل وسعى آخر الليل، أو طاف أول النهار وسعى آخر النهار، أو طاف آخر النهار وسعى في أثناء الليل لا بأس بذلك، من لا يجلس بمعنى. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، وكذلك الستارة. يعني لو سعى وهو على غير وضوء لا بأس، أو سعى وفي إحرامه نجاسة لا بأس، لأن السعي لا يكون إلا أن السنة والأفضل أن يكون متطهرا وأن يكون ثوبه الذي هو محرم فيه طاهر. لكن لو فرضنا أن فيه دم أو فيه نجاسة أو أنه أحدث في أثناء السعي فإنه صحيح. الموالاة بين السعي هذا لا بد منه إلا في قول أشار إليه بعض الأصحاب أنها لا تشترط الموالاة، واستدلوا بقصة سودة فإنها سعت في 3 أيام، كل يوم تأتي ببعض السعي، لكن الأولى أن يسعى متوالية خروجا من الخلاف. والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا، لكن تعرف أنه محرم أن يكون عريانا، لا يجوز بكلها سواء كان من شعي أو غير شعي، لا بد أن يستر عورته، لكن لو فرض وجوده لا نأمره بالسعي إلا بالإعادة، وإلا كون الإنسان يمشي عريان هذا لا يجوز. وتسن الموالاة بينه وبين الطهارة، والمرأة لا تلقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. عالم أنا ما تقدم، تسن الموالاة بين السعي وبين الطهارة، والمرأة لا تلقى المروة ولا تلقى الصفا ولا تسعى شديدا، كما أنها لا ترمل في طواف القدوم ولا تطبع عيراء، إلا أن هذا في حق الرجال خاصة، فهم أهل الشدة والقوة. وتسن مبادرة معتمر بذلك، إذا تيسر، يعني من حين تقدم ينبغي أن تبادر بالطواف والسعي وتسعى بالتحلل، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء ذلك النسك الذي جئت من أجله. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج وتحلل لأنه تمت عمرته. ثم إن كان متمتعا قصر من جميل شعره ولو كان لبدا، فمجرد تلبيد الشعر لا يسقط عنه شرعية التقصير. ومعنى التلبيد كأن يكون على رأس شعر كبير متلبد صمت حتى لا يدخل الحشرات بين الشعر أو يدخل الغبار بين الشعر، لبدت بصمت أو بعسل أو غير ذلك حتى صار شبه طهير، ما للقمل ولا للمنفذ بل تواشى، ولا للغبرة دخول لنفس الشعر، هذا معنى ولو لبدا. فلو لبدت مثلا الشعر بصمت وتشاعر يتنامى بشعر يقول لا لبدك، لا بد أن تختم بشعرك على كل حال. طيب بالنسبة يا شيخ تقول الصمغ، إذا صمغ الرأس الطبقة اللي تعلو الشعر تكون كأنها باغة، هل يجوز الإنسان يغطي رأسه باغة؟ ما دام قلنا إذا صمغ إنه صمغ، الصمغ هذا يتحول إلى غلاف مثل باغة. الآن إذا صمغ الإنسان بعض الأشياء يصير عليها طبقة رقيقة جدا مثل باغة، يجوز يغطي رأسه باغة؟ الباغة لا يجوز والصمغ، لكن هذا مراد يقول لو فعله للعذر مثلا فهذا حكم لا بد من التقصير، والا اذا كان من الصمغ بكون طبقه يكون حكم من غطى راسه، لانهم قالوا لو غطى راسه بطين او عجين او قطاش لا يجوز، لكن لو فرض اما ان غطى لعذر مثلا الشمس او غير ذلك وقلنا بالفدية على لأجل غطاء، هذا إذا كون طبقة فمجرد التعرض لا يسقط عن التقصير، أو أن يوجد شيء مثلا رقيق أو شبه الماء ويكون الشعر بارز لا يكون طبقة ولكنه يلبد ذكذا. نحن الشيخ مسأل رأسه ورأسه بجنابه يكون هذا عازل؟ لا وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلا أن يكون المتمتع ساق الهدي فهذا لا يجوز له أن يتحلل بل يدخل الحج على العمرة، فإن الله يقول ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلما جئت ناول التمتع وقاصد العمرة ثم بعده الحج وقد سكت الهدي معك فتبقى على إحرامك لأنك الحقيقة أصبحت قارنا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، أما من حصل العمرة فقط ولم يقصد الحج فهذا إذا طاب وسعى وقصر حل، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه، وسواء كان بأشهر الحج أو لم يكن، ما دام أنه لا ينوي الحج وإنما يريد العمرة ثم سيسافر مثلا إلى بلد عقب العمرة. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنك بشروعك بالطواف شرعت في التحلل، أنت الآن تريد تتحلل عقب الطواف لأن هذا طواف العمرة، وبعد السعي تتحلل. إن كان حاج إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه أول التحلل، فكذلك هنا. وقولهم ولا بأس بالتلبية سرا في طواف القدوم، يعني الذي لا يتحلل كطواف القدوم للمفرد والقارئ، لو لبى سرا لا حرج عليه، لأن طوافه هذا لم يكن بلاءة للتحلل، لأنه سيبقى على إحرامه حتى الحج. نعم. يشوش على الناس ويقلدوا غيره، يعني منهم حتى بعض الأصحاب لنا يقول ما ينبغي أن يلبي حتى ولا سرا. باب صلة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، ويصلي بمن الظهر مع الإمام إن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. باب صلة الحج والعمرة. موضوع هذا الباب يذكر به صلة الحج، يحرم يوم التروية وأحكام النبي من ليلة التاسعة وأحكام الوقوف بعرفة وفيما لو دفع قبل غروب الشمس، وأحكام من وقف بها ليلا ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف، وأحكام سير الحاج وأحكام سير الحاج من عرفة إلى مزدلفة، وأحكام مزدلفة وما يسوق فيها من الجمع ومتى يدفع من مزدلفة، وأحكام الوقوف بالمشعر الحرام، وأحكام غلو جمرة العقبة، وكذلك ما يترتب على ذلك، وأحكام الحلق أو التقصير، وأحكام الهدي، هدي القران وهدي التمتع وأحكام المبيت بمنى وطواف الإفاضة، وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق، وأحكام الرمي في أيام التشريق، وأحكام طواف الوداع والمنفجم. ثم ذكر بعد الزيارة إلى المدينة، ثم ذكر صلة العمرة، وذكر بعد واجبات الحج، ثم بعد انتهى الباب ذكر بعد الفوات والإحصار. هذا هو موضوع هذا الباب، فمعظم مشائي الحج كلها تذكر في هذا الباب، وإن كان الذي مر من الأهمية بمكان كمحظورات الإحرام وأحكام الهجرة ودخول مكة وطواف العمرة عند أول ما يدخل إذا كان متمتعا وأحكام الشيء. باب صلة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام أو قريبا من مكة، أي أنهم يحرمون من نفس مكة في يوم الثامن وهو يوم التروية. سمي يوم التروية لأن الناس يتروون معهم الماء لقلة المياه في ذاك الزمن، غير المياه غير موجودة في عرفة وفي منى، فيحملون معه من الماء من مكة ما يحتاجه له طيلة أيام الحج، لأن الماء غير موجود، فسمي يوم التروية. وقيل سمي يوم التروية لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى ليلة التروية أن يذبح ولده، ولهذا نفكر الرؤيا. جاءه إبليس وقال إنها رؤيا منام، وعرف أنه إبليس، قال إن رؤيا الأنبياء أخشى يا عدو الله، فرمى بالحصيات كما يسمى أن يحرم من مكة أو من غيرها حتى لمتمتع حل من عمرته، يعني المتمتع لم يكن ساق الهدي يحرم من مكة أو من غيرها. وكذلك كل من كان إلا من كان دون المساواة، خاصة تقدم أن تقبل الوقيت أنه يحرم من مكان للحج أو العمرة، لكن لو أحرم العمرة وحل مثلا ويريد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من مكان ويصلي بمكة بمنى، يعني يحرم باليوم الثامن قبل الزوال، ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا سنة بإجماع الأمة، لم يكن أحد منهم بوجوب المبيت ليلة منى عندما ليلة التاسعة، وإنها سنة بالإجماع. ويجي الإحرام من بقية الحرم لو لم تحرم إلا من منى، أو لم تحرم إلا من أي مكان من مكة لا بأس. بقي لو أحرمت من عرفة كأن تخرج من مكة إلى عرفة ولم تحرم إلا في اليوم التاسع لا بأس، الصحيح يجوز أن تحرم ولو خارج الحرم كما أشار إليه المصنف ولا دم عليه. وقيل لو أحرم خارج الحرم فإن عليه دم، ولهذا قال الشيخ ولا دم عليه. وقول الشارع والأفضل أن يحرم من تحت الميزان، يعني تريد أن تحرم من الحج يقول الأفضل تدخل الحرم وتحرم من تحت الميزان، لكن نقول هذا لا أصل له. أي دليل على هذا أنه يحرم من تحت الميزان؟ فإن هذا مما لا دليل عليه، ولهذا لا يلتفت إلى هذا القول. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. والمتمتع إذا لم يكن واجلا للهدي فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج. فثلاثة الأيام التي تريد أن تصومها لتعذر وجود الهدي عندك الأفضل أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع، وتحرم في اليوم السابع لأن تؤديها وأنت محرم. وقيل تحرم في اليوم السادس، هذا أفضل. وإن هذا ذهب صاحب الفروع وغيره فتصوم اليوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة وأنت محرم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. الأولى أن يكون يوم عرفة مفطر يطوى على العبادة ويقدم الصوم في اليوم السادس والسابع والثامن. أما المذهب هو هذا، والمذهب يقولون لا، يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وعرفة هي الحج، لقول الرسول الحج عرفة، فينبغي أن يصومها، فيكون مخصص لعموم حديثها عن صوم يوم عرفة بعرفة. يتقدم لنا أن قلنا أنه لو صام الثلاث عقب الفراغ من العمرة ولو في ذي القعدة، كما لو قدمت متمتعا وحللت من عمرتك في شوال أو حللت من عمرتك في ذي القعدة وعرفت ما أنت تقوله تشتري هديا، وقلنا بجواز صرف العقد لعدم تمكنك من شرائها، جاز لك ان تصوم 3 أيام ولكنت حلالا بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولو في القعدة أو في الحجة، ما دام أنك غير قادر على وجود الهدي. ثم هذه الثلاث هل لا بد أن تكون متتابعة؟ لا، يجوز ولو كانت متفرقة تصوم وتفطر. نعم. يقول أن شخص له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة. عندهم دليل عليه؟ عندهم دليل على السنية. نعم، أقرب قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، قالوا إنه يحرم في اليوم السابع وهذا أول أيام الحج. هذا يشترط شيخ الإحرام في الصيام عن الدم؟ ايش اشترط؟ الإحرام. أيوه. صيام 3 أيام التي بالحج. لا، ما اشترط الإحرام. سنة. ربع سنة. وصام السابع والثامن ومحرمه حلال. وصام اليوم في عرفة جائز. لو كان متمتع يوم الطلوع خارج الحرم، هل يجب عليه أن يبدأ من مكانه أم يجوز له أن يدخل من مكانه؟ كيف هم يحرمون؟ خارج وين؟ لو مثلا في جدة، هل يجب عليه أن يبدأ منها؟ وكان مقيم جدا مناوم الإحرام للحج، نعم يحرم من جدا، ما يجب بيها. لا، متمتع أفاق. إنه متمتع. ها؟ هو بعيد، ما هو من جدا. إذا كان بعيد ما يجب. إذا كان من موطن لا يحرم من جدا. من مكان يعني. طبعا لو اعتمر في البعدة مثلا هو متمتع عنه ويبقى حتى يجي حتى يحرم الحج. هل مثلا يكون ولا مع هدي؟ هل من صام مثلا 3 أيام هدي جاءت في القعدة؟ تجزي. ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. ويبيت بمنى يعني في الليلة التاسعة، وقلنا لك أن المبيت بمنى تلك الليلة سنة، وقلنا إنه إجماع بغير خلاف، ولم يقل أحد من العلم أنه واجب. والدليل لو قلت مثلا كيف تكون سنة والرسول بات بها في الليلة التاسعة هو وأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فما الذي صرف فعل الرسول وقال الرسول خذوا عني مناسككم إلى أن نقول إن المبيت بمنى سنة؟ ما هو الدليل؟ قد تقول هذا واجب، أي يجب عليه أن يبيت بمنى في الليلة التاسعة بدليل أن الرسول بات بها وأصحابه باتوا بها وقافلوا عني مناسككم، فما الذي صرف هذا عن الوجوب إلى أن تقولوا بالاستحباب السنية ثم أيضا تقولوا إنه إجماع؟ نقول لنا لك نعم هذا سنة وإجماع. واستدلوا بحديث عروة بن مغرس الطائف، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة قد انصرف من عرفة، فقال يا رسول الله جئت من جبل طي أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من جبل إلا وقفت عند عندي عرفة، لأن ما جاء إلا والناس قد دفعوا، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا يعني بجمع حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفقه. ومن المعلوم أن عروة بن مغرس ما جاء ليلة التاسعة ولم يبت معهم كما هو ظاهر سؤاله، لأنه لو بات معهم وقف معهم بعرفة، ولكن بات ما وصل إلا والناس قد ذهبوا من عرفة إلى مزدلفة، لهذا لم يعرف عرفة، قال ما من جبل إلا وقفت عنده ما يكفي. قالوا هذا يدل على أن المبيت بمنى في الليلة التاسعة سنة، وهذا صرف فعل الرسول وقول خذوا عني مناسككم عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة الإقامة بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه. منه ولا من هالشيء؟ الدفع منه. من الوقوف؟ لا من عرفة. والله والدفع منه والمبيت بمزدلفة. كذلك فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة. فالرسول وجد الخطبة قد ضربت له بنمرة فيخطب الإمام بعد الزوال أو نائبه خطبة قصيرة يفتتحها بالتكبير ويعلم الناس فيها مناسك الحج ولا سيما الوقوف متى يقفون ومتى ينصرفون من الوقوف وماذا يقولون في وقوفهم وماذا يترتب عليهم لو دفعوا قبل غروب الشمس وينهاهم أن يدفعوا قبل غروب الشمس وأن يأمرهم بالسكينة وأن يحثهم على الدعاء والاستغفار والامتهال بين يدي الله ويلاحظ أن تكون خطبته كخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فإن الرسول خطب يوم عرفة خطبة عظيمة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الجاهلية وحذر وأنذر وأمر بالإحسان إلى النساء قائلا واستغشوا للنساء خيرا ولما انتهى من خطبته ودع الناس قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ينبههم بأن هذا آخر موطن في هذا المكان ولهذا سميت حجة الوداع فإنه ودعهم ولم ينكر بعد تلك الخطبة إلا نحو 80 يوما ثم توفي أو 81 كما هو معلوم وقال في آخر خطبته ألا هل بلغت قالوا نعم فرفع أصبعه إلى السماء اللهم اشهد يستشهد الله عليهم بأنه بلغ الرسالة ويقول اللهم اشهد بأني بلغت وأديت ما أمرتني به حيث قلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فقد بلغت فكانت تلك الحجة هي آخر حجة حجها وهي ودع الناس فيها كما هو معلوم في قول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فالخطيب سواء كان في عرفة أو في الجمعة أو في الآيات ينبغي أن يكون فقيه في خطبته لا يأتي بكلام شقشقة وعبارات منمقة بدون أن يحصل الناس على فائدة وأن يخرجوا من المسجد بدون فائدة لا ينبغي هذا أو يذهب يذكر أشياء لا حاجة للناس بها بل عليه أن يعالج المشاكل الموجودة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وخطب الخلفاء الراشدين يلاحظ مشاكل المجتمع الآن ويبينها لهم ويحثهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم هذه هي الخطبة التي ينبغي لكل خطيب جمعة أو غيرها يلاحظها لا أنه يأتينا بقصة شبه تاريخية أو ما أشبه ذلك فيخرج الناس لم يستفيدوا شيئا أو يأتي بشيء كلام مجمل لم يخرج الناس منه بنتيجة لا الفقيه كل الفقيه أي ينبغي عندما يكون خطيبا يلاحظ المشاكل إيش مشاكل المجتمع من تبرج مثلا من الكلام على الصحابة وفسادها أو التلفاز ويبين لهم أخطاره ويبين لهم أضراره ويبين لهم ضرره وما فيه من محاسن لا معنى يركب مباشر حتى إن الناس يكونون على بينة من أمر فإذا ترك الخطيب هذا عاد الأمر معروف، عاد المنكر معروفا والمعروف منكرا. وكما قال الإمام بن عقيل الحنبلي في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي موضوع الوعظ والخطابة يقول: ما معنى أن الخطيب والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والذي يرشد الناس ويعظهم يلاحظ المشاكل، مشاكل مجتمع، وما عليه المجتمع لا حتى ولو الناس ارتكبوا، ولو كان يظن أن خطبته لا تؤثر، لأن ولا يلتفت إلى ما يقول الناس أنت واد والناس واد، فعليه أن يبين. يقول في هذا المعنى: فإنه لو سكت المحبون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فلا إغالة التأمين الدقيق: فإنه لو سكت المحبون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. أنت محب تروح تخطب علينا مثلا بأشياء كانت فبانت، والناس في مشاكل يدعون إليها بالجرائد، توظيف المرأة مثلا، وأن تخالط الرجال، وأن تعمل عمل الرجال، وأن إحدى الرئتين إنها باطلة وما أشبه ذلك، ثم تأتينا بخطبة إما يكون ما فوق التراب تراب أو ما أشبه ذلك. لا، كيف تسكت وينفق المبطلون وأنت محق وتسكت وتتركهم في الميدان؟ فهذا لا، هذا معنى قول ابن عقيل: فإنه لو سكت المحبون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فبهذا إن كان تكلم المحبين تحيا السنن وتموت البدع، عندما يتكلم بهذا ينتبه الذي لم يقرأ إلا جيدا، وكاتب المقال ينتبه أيضا ويعرف. ثم أيضا قد تكون الثقة بالخطيب أكثر من الثقة بهذا الذي يدعو إلى توظيف المرأة وأن تكون في مجال الرجال وأن تعمل مثل ما يعمل الرجال وأن تكون في قلم المرور وفي الميدان وفي السلاح وفي الأمن وفي المكاتب، يعني من أبطل الباطل. حتى ولو كان الناس متجهون فلا بد من تنبيههم، لا بد من إخبارهم بأن هذا غلط وأن هذا يتنافى مع الشريعة وأن المرأة لم توجد إلا في هذا الوقت، وفي القرون الخالية ما أنا مرأة، ما عندهم مرأة، توجهت اليوم المرأة وظيفتها معروفة، ربت بيت، ربت أطفال، إن تنظر لمملكتها إذا ذهبت من يتولى أطفالها؟ من يتولى بيتها؟ من يتولى شؤون زوجها؟ فهل يأتون بمربية لا تعرف الله ولا تعرف دينها ولا تعرف ربها طبلة عين؟ وهذه تجعل مخالطة للرجال، ربما تؤلفك أولادا ليس لك. فالمرأة مهما كانت ضعيفة الرأي، فالخطيب لابد أن يعالج المشاكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يأتي ويقول فما فقد تراب تراب أو كلام مجمل أو أشياء، فهذا لا ينبغي. نعم. قل خذوا عني مناسككم، هذا أمر والأمر يكفي الوجوب، إما الشيء إذا صرف عن الصغار كما الحديث الأول المقدس الذي أشرنا إليه. وكلها يكم عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام: كم عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه: وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، وإن يقف راكبا. ويسن ويقف عرفة، وعرفة كلها موقف وحدودها معروفة إلا بطن عرنة فليس منها. وبطن عرنة وبطن الوادي الذي يقع غربي عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطنها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قال: ويسن الجمع بين الظهر والعصر، لمن له ذلك؟ من هو الذي له ذلك؟ يريدون بهذا المسافر وأهل مكة لا يجمعون على أنهم غير المسافرين. فعلى المذهب هنا أن الحجاج من أهل مكة المقيمين بها لا يجوز لهم الجمع بعربة، ولكن الصحيح أنهم يجمعون مع الإمام، يجمعون بعربة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في مزدلفة كما عليه العمل. فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن غيرهم كلهم صلوا خلفه وجمعوا معه، ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شر، إنما قال هذا في زمن الفتح لما فتح سنة 8 من الهجرة، صلى القصر صلاة قصر فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شر. أما في عربة لما أبدا لم يقل لهم هذا القول، فصاروا يصلون معه يجمعون ويقصرون. نعم. وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وكذلك السنة أن يقف راكبا يقف راجلا ويشرق القبلة إن أمكن ويكون الجبل بين يديه، ولكن استقبال القبلة هو أفضل حتى ولو جعل جبل الصخرات خلفه، كما لو كنت عند قرب الجبل لا بأس، هل تستقبل الجبل أم تستقبل القبلة؟ لا بل استقبل القبلة، وهذا كله سنة، لو لم تستقبلها لا حرج. ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسرني أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الذات والافتقار ويلح بالدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ويكثر من الدعاء في اليوم العرب ويكثر كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما أقول أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، فلاحظ قول الرسول أفضل ما أقول أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، هذا أفضل الدعاء. فإن لا إله إلا الله دلت على نفي وإثبات، نفت الألوهية عن جميع المخلوقين كائنا ما كان وأثبتتها لله وحده. ولأجل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، لأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، الله لم يخلق الخلق إلا لأجل لا إله إلا الله، وهم أنا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجلها خلقت الخليقة ولأجلها أرسلت الرسل ولأجلها أنزلت الكتب ولأجلها جردت شروط الجهاد ولأجلها عقت الحاقة ووقعت الواقعة ولأجلها قام سوق الجنة والنار ولأجلها نصبت الموازين ولأجلها صار الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل هذا قال الرسول أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. ويكثر من الدعاء والاستغفار، فإن هذا موطن تجاب به الدعوات لمن كان قلبه حي ولم يكن دعاؤه من طرف اللسان، إذا كان من طرف اللسان ولم يصدر من القلب لا ينفع حال الدعاء، فإن الدعاء لا بد أن يكون من القلب، وكثير ممن يدعو بلسانه هذا وجوده كعدمه، كما في الحديث من شأن القرآن فأتي على قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ذكر هذا الرسول على سبيل الذم والعيب لهم، ومعنى لا يجاوز حناجرهم يعني أن القرآن لم يتجاوز حنجرة بس باللسان الجاي، لم يكن صدور قراءة من القلب، لو كان صدور قراءة من القلب لأثر القرآن في أخلاقه وسلوكه وأعماله وتصرفه. تصرفاته، لكن من الحنجرة الجاي قراءته، فهذا لا ينفع، فإن هذا جعل وصفا للخوارج. نعم. وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. ومن وقف بعرفة من فجر يومها إلى فجر يوم النحر وهو أهل للحج، لأن كان مسلما أهلا، يعني لم يكن سكران ولا مؤمن عليه ولا مجنون، صح حجه. ولو كان مروره بعرفة جاهلا أنها عرفة، أو أيضا أو نائما، لأنه معه أصل نية. في هذا مسائل، المسألة الأولى متى يدخل وقت الوقوف؟ ذكر المصنف هنا أنه يدخل من الفجر، من فجر يوم عرفة، هذا هو المذهب، وهو من المفردات. واستدلوا لهذا بحديث عروة من النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد من شهد صلاتنا هذا، فإن عروة جاء إلى الرسول وهو في جمع، فقال: يا رسول الله، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من وقف معنا مشينا صلاتنا هذا، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، شاء من ليل أو نهار، فقد تم حج. قوله شاء من ليل أو نهار، قالوا النهار يبتدي من طلوع الفجر، فهذا يدل على أنك لو وقفت بعرفة عند طلوع الشمس ثم انصرفت منها صح حجك، إلا أن عليك دم، لأن الرسول يقول: وقد وقف قبل ذلك شاء من ليل أو نهار، والنهار يبتدي من طلوع الفجر. هذا وجه. الجمهور يقول: لا، بل من الزوال، فلو وقف قبل الزوال ما صح حجه ولا يعتبر واقفا، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية عن أحمد، ومذهب العلم بالثلاثة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، وكذلك القرطبي حكاه إجماعا، وكذلك ابن المنذر حكاه إجماعا، ولكن لا يخفى أنه ليس بإجماع، إنما هو قول جمهور، لأن الخلاف عن أحمد معلوم، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، فقول الفقهاء قبل ذلك شاء من ليل أو نهار من دلالة واضحة، والدلالة على أن الرسول لم يدل إلا بعرفة إلا بعد الزوال، لم يكن بعرفة إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم. فهذا واضح لأن بدء الوقوف يكون بعد الزوال، وهذا هو الأصح. ثانيا، قد تقول: كيف يقف بعرفة وهو جاهل أو نائم، كيف يصح حجه؟ وما الدليل على أن مجرد المرور بعرفة يقال بهذا صح حجه؟ قلنا لك: نعم، الدليل حديث عروة، فإنه معه النية لكنه لا يدري عن محل الوقوف، لهذا قال: فما من جبل إلا وقفت عنده، مما يدل على أنه جاهل أنها عرفة، إلا أن معه النية يريد الوقوف، غير أنه لا يعلمها، ومع هذا أخبر الرسول بأن حجه صحيح، وألحق به النائم سواء بسواء. نعم. يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح بالمعتد به. وإذا لم يقف بعرفة كبعض الحجاج يضربون خيامهم خارج حدودها فهؤلاء لا حج لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أو أنه وقف بها ولكنه غير أهل بأن كان مجنونا أو مغمى عليه، فهؤلاء لا نية لهم فكذلك فاتهم الحج. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاء، لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في الليل والنهار. ومن وقف بعرفة ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها فعليه دم، فإن عاد إليها قبل الغروب فلا شيء عليه، يعني واستمر حتى غرب الشمس، أو عاد إليها بعد غروب الشمس لا دم عليه. محصل هذا البحث ثلاث مسائل: المسألة الأولى وقفت بعرفة ودفعت منها خرجت من حدودها قبل غروب الشمس بنص ساعة مثلا ولم ترجع إليها، يقول حج صحيح وعليك دم. عند المالكية فسد حجه لا صح. الإمام النووي يرى أن الحج صحيح ولا دم فيه، أما مذهبنا فإن عليك دم، لأن الوقوف الذي هو الركن قد حصل، والمطلوب منك أن تجمع في وقوفك بين الليل والنهار، وما اقتداء به صلى الله عليه وسلم حيث لم يدفع إلا بعد الغروب، وأن دفعت قبل الغروب عليك دم. هذه مسألة. المسألة الثانية: دفعت قبل الغروب نص ساعة لكنك رجعت وغربت الشمس وأنت بعرفة، إذن لا شيء عليك. المسألة الثالثة: دفعت قبل الغروب نص ساعة ولم ترجع إليها قبل الغروب لكنك رجعت إليها الحج أو بعد منتصف الليل لما أخبروك عن الدم رجعت إليها، يقول سقط عنك الدم لا بس فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ومن وقف ليلا فلا شيء عليه، فمثلا جئت عن وقد انصرف الناس من عرفات جئت الحج فوقفت بها 10 دقائق ثم انصرفت إلى مزدلفة، نقول حج صحيح ولو فاتك النهار، هذا بلا خلاف. أو لم تأتيها إلا بعد منتصف الليل يعني قبل طلوع الفجر ولو قليلا فالحج صحيح بلا خلاف ولا دم. ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع بالفتوة لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق. ثم إذا غربت الشمس وغاب القرص انصرف الحاج قاصدا مزدلفة سالكا طريق المأزمين تذلية مأزم، والمأزم هو الجبل، والمأزمين الجبلين وهما جبلان معروفان على طريق الوقت، فإذا انصرفت تكون بين الجبلين هناك قاصدا مزدلفة، هذا سنة إن حصل فلا مانع، وإذا لم يحصل فلا بأس بإجماع أهل العلم. وينبغي أن يدفع بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام جعل يشير بيده الكريمة: أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فإذا رأى أمامه فجوة أشرع. لحديث أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، سير مبسط سير، والنص فوق ذلك. يعني المعنى عند انصرارك من عرفة إلى مزدلفة ينبغي أن تكون بهدوء وسكينة ورفق. فإذا وجدت أمامك فرجة تسلى قليلا بدون أن تعرض نفسك للخطر أو تعرض غيرك، ما دام أن السير على السيارات كما هو المعهود اليوم. نعم. ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حق رحله. ويصلي بمزدلفة إذا وصلها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قبل أن يحط عن رحله. وقالوا يجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع، فظاهر كلامهم أن أهل مكة لا يجمعون لأنه لا يسوغ لهم الجمع. ولكن عرفت لما تقدم أن قلنا أن الصحيح أنهم يجمعون بمزدلفة وكذلك يجمعون بعرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حج معه من أهل مكة أن لا يجمعوا أو أن لا يقصروا، بل كانوا يصلون معه جمعا وقصرا حتى رجع. ومعلوم أنه لم ينقل أنه جمع إلا في عرفة وفي مزدلفة. أما منى كما سيأتي فإنه لم يجمع بها وإنما كان يقصر ومن يصلي خلفه. نعم. هؤلاء اسأل ربك العالية، ما في أنا سورون يفعلون المحرم ربما لا يصلون ولن يظهر عليهم آثار الحج، بل شتائم وسباب وضحك ولعب وربما ارتكبوا شيء من المحرم. نعم. إذا حججت بمال أصله سعته فما حججت ولكن حجة العلم على النفقة إذا كانت، ما أظن ما يفعله الإنسان. نعم. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه. ثم لو صلى المغرب في طريق قبل أن يصل إلى مزدلفة ترك السنة والصلاة صحيحة. نعم. ويبيت بها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت بمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. كذلك فيصلي الجمع بمزدلفة ويبيت بها، والبيتون بها واجبة، بل ذهب ابن جرير وابن حزم وأبو بكر بن خزيمة وابن عباس إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون ذلك. هذا هو قول هؤلاء الأئمة. أما المذهب ومذهب الجمهور أنه واجب، ودليل من قال إنه ركن لا يصح الحج إلا به دليل حديث عروة، فإنه لما قال للرسول: أتأكلت راحلتي وأتعبت نفسي، قال للحج: قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك إلى آخره. قول: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندع، قال بعد هذا فقد تم حجه وقضى تفثه، فدل على أن من لم يشهد الصلاة ولم يقف مع النبي يمت مع النبي أن الحج غير تام، فيكون غير صحيح. هذا من جملة مسند النبوة. واستدلوا بأن الرسول بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وعند المالكية قالوا سنة إذا مر بها ومكث ولو قليلا كفى. أما المذهب ومذهب الشافعي فهو يجب أن يبيت بها إلا أنه يجوز له الدف بعد منتصف الليل. الحنفية يقولون لا يجوز له الدف منها إلا بعد الفجر. فإذا كان هذا محصل أقوال العلماء، هؤلاء يقولوا ركن، وهؤلاء يقولوا واجب إلى منتصف الليل، وهؤلاء يقولون واجب إلى طلوع الفجر، إذن ينبغي للإنسان أن لا يبارح مزدلفة وأن يبيت بها ويصلي بها الصبح. أولا اقتداء به صلى الله عليه وسلم حيث صلى بها الصبح في أول وقتها، وقد قال خذوا عني مناسككم، والحديث عروة وخروجا من الخلاف. أما العلامة ابن القيم فهو يرى أنه لا يجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، وقبل أن يغيب القمر لا يجوز لك. هذا هو الذي مال إليه مستدلا بما في الصحيحين من خبر أسماء بنت أبي بكر، فإنها لما بقيت المزدلفة قامت تصلي، فلما مضى ساعة قالت أي بني أغاب القمر؟ قال لا، فمضت فصلت مقدار ساعة، فقالت أي بني أغاب القمر؟ قال لا، فمضت تصلي، ثم قالت أي بني أغاب القمر؟ قال نعم، قالت ارحلوا بنا هكذا، فأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل غيبوبة القمر. قال فارتحلنا، فرمت ثم عادت إلى منزلها بنا، فقال لها ابن يا أنت إنك فعلت شيئا لك، قالت أي بني هكذا فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرنا للضعف أن يرحلوا منها بعد غيبوبة القمر. وهذا الذي مال إليه مبين. أما حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود والذي استدل به الحنابلة والشافعية، والمحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تدفع بعد نصف الليل، فرمت فمرت فرمت ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم يومها. وحاصل أن الرسول أذن لها بالدفع المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول ابن القيم إن هذا الحديث منكر لا يصح، وإن رواه أبو داود لهذا أخذ بحديث أسماء كما تقدم. أما المذهب على هذا نعم. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير ثم مزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. تقدم أنه بعدما ينصرف من عرفات ويأتي إلى مزدلفة أنه يصلي بها المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وأنه يبيت بها، وأنه إذا طلع الفجر صلى الفجر في أول ميقاتها، وبعدما يصلي الفجر يذهب إلى الجبل وهو المشعر الحرام، وهو جبل صغير معروف، يقف عنده فيدعو ويذكر الله ويقرأ هذه الآيات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو بالدعاء الآتي: ثم إن الوقوف عند المشعر الحرام ليس هو من واجبات الحج بل هو سنة، إن حصل وتيسر فهو أولى وأكمل. ولو فرضنا أنك لم تتمكن من الوقوف عند المشعر الحرام فلا شيء عليك. هذا هو قول جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى وجود الوقوف عند المشعر لهذه الآية، وهو أن الآية تدل على أنه يذهب إلى المشعر، فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله عند المشعر الحرام، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن القائلون بأنه سنة يقولون لم يتخصص بأن هذا الجبل فمزدلف كلها مشعر حرام، ففي أي مكان وقفت ودعوت فقد أديت ما عليك، لأن قد انطبقت عليك الآية، فإذا أردت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والحاصل أن الوقوف عند المشعر الجبل المعروف سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. ويدعو حتى يسفر، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو راد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه محسر سالكه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه. أشفر جدا وبلغ من الجهة صار إلى منى قبل طلوع الشمس ابتداء به صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، ويكون مشي على راحلته أو على سيارة ذات أداء وهدوء، فإذا وصل إلى وادي محسر إن أمكنه أن يسرع فهو أولى، فإن وادي محسر هذا سنة محسر، قالوا لأنه يحسر سالكي، وقيل إنه هو الذي وقف فيه في إبراء، وذلك أن إبراء لما قدم لهدم الكعبة بسبب القصة المعروفة، فإن إبراء بنى بيتا صنعاء وأمر الناس أن يحجوا بدلا من الكعبة وأعلن ذلك، فعلم بذلك قريش، علمت بذلك قريش، فذهب رجل من العرب ودخل هذا المحل الذي بناه أبرهة ويريد أن يصل حج الناس إليه، فتغوطه احتقارا وانتهايا، فلما أخبر أبرهة بما فعل القرشي حمل وطيشه وغضب غضبا شديدا وحلف أن يسير إلى مكة ويهدم البيت. والقصة معروفة في كتب السير وكتب التاريخ، والحاصل أن الجيل الذي جيء به لهدم الكعبة لما وصل إلى هذا الوادي ما استطاع أن يدخل، كلما ضربوا موجهين له إلى الكعبة برك، وإذا وجهوا نحو اليمن كان يهربون. وكذلك أيضا أرسل الله على إبراهيم وقومه قولا أبابيل، والقصة معروفة. ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الوادي، لأن هذا شأنه، كما دخل الحجر وفي غزوة تبوك وأمرهم أن لا يدخلوها إلا باكين أو متباكين، وأمر بالإسراء، بل الأجين الذي عجلوا من مياه ثمود من مياه الحجر أمر أن تعلف به الإبل، وأمرهم ألا يشتقوا إلا من بئر الناقة. قالوا هذا يدل على أن الأمكنة التي حصل فيها ما حصل أن ينبغي أن تعامل بمثل هذه المثابة، وهو المبادرة والخروج منها. وقد قال بعض العلماء أن الطاعة تؤثر في البقعة، فكذلك المعصية تؤثر في البقعة. وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. ويقول الحصى حصلت معه من أي مكان، إلا أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة من أجل إذا وصل إلى منى لا يشتغل بلقط الحصى بل يبادر برمي الجمرة العقبة، لأن جمع العقبة رمي الجمرة هو تحية منى، كما أن دخولك المسجد تحيته أن تصلي ركعتين، ودخول المسجد الحرام تحية البيت أن تطول بدأ، فكذلك تحية منى هو رمي جمرة العقبة. وإلا لو التقطت الحصى من أي مكان فإن ذلك مجزئ، وفي لو لقط من الحلم شغل. اتضح لنا الآن أن لو التقط الحصى من منى أو من نفس مكة لا بأس، لكن قال إنسان أنا التقطته من الحلم هل هو مجزئ؟ يظهر أنه مجزئ قال من حيث شاء لا حد، أيضا من حيث شاء من الحرم، إنما بقول بإطلاق من حيث شاء يصير من أي مكان إلى من المكان يتبقى ورس إلا أن الله صلت مدركة تنزلس. ورمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء، ورمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء، فالأولى أن يبدأ قبل أن يبدأ وقبل أن يحلق. إيش يقرأ الجمار؟ يقرأ الجمار الله يكرم من الحرم، لكن بعض العلماء يقول لو لقط من الحلم كراهة التنجيل، لو جبت من الشيء معك ولا من الزينة ولا من الشرايع وإلا من عرضة يعني خارج حدود الحرم هو مجزي، إلا أن بعض مكروه كراهة التنجيل ولا ما بمعنى جائز إذا كان ما رمده، أما إذا كان رمده ما يجي ميراهم بقايا العام حتى بقايا العام إذا كان مرمي ولا إيش حجة على يعني الجنوب لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى كالماء الوضوء، فإنك استعملته في عبادة فلا يتوضأ به بعدك شخص آخر بل سلكه الطهورية. نعم إيش؟ قياس مع فارس عن استعمال دون استعمال. إيش؟ قياس مع فارس عن استعمال. وهذا يقول الله يقول إلا أن استعمل العبادة. لا. وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق فحصى الخلف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله. وآخر الحصى وعدده 70 حصاة، لأنه يرمي الأولى بسبع فقط، بينما كراها 60 مفرقة 3 أيام على الثلاث كل يوم 21، هذا لمن لم يتعجل. والحصى الذي يماله ينبغي أن يكون مثل حصى الخلف وهو ما بين الحمص والبندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتقط له حصى، فجيء الرجال يكلم بيده قال هو مثل حصى الخلف، فقال أنزل لهؤلاء فرموا إياكم والغلو فإنما أهلك من دام قبلكم الغلو، فلا يجوز الظن بالحصى الكبار ولا بغيرنا. ولا يسن غسله. ولا يسن غسله، فالمعنى بذا قولك تأخذ حصى الجمار وتنظر وتغسله، لا اقتداء برسول الله وبأصحابه رضي الله عنهم. إذا غلب على ظنك أنها وقعت في المرمى يكفي، أما إذا غلب على ظنك أنها ما وقعت في المرمى فلا تجزي. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسن إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع. كذلك فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة قبل كل شيء يرميها بسبع حصوات متعاقبات، يعني واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة حتى يكمل السبع، فلو عقل المجموع الشركة كلها تعتبر واحدة، لأن ما يجوز أن يرمي دفعة واحدة أي مرة واحدة، لا تعتبر واحدة. ولا يجزي الوضع، ولا يجزي الوضع، بل لا بد من فهمه. ولو أخذتها جيتها نزلتها بهذا كذا، هذا ما يكفي، لا بد من فهمها. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض الإبطة لأنه أعون على الرمي. ويرفع يده حتى يرى بياض الإبطة منها، لأن في رفع يده أعون وأقوى للرمي بالوصول إلى الحصاة إلى المرمى. لا، الشخص ما هو شرط. ما عند الحنفية، الحنفية لا يتمد بالشخص، لكن يمر العلماء أن الشرط أظن بها الحوض والشرط. يعني الشخص ما وجد إلا جديد إلا وقع في الحوض ولا يتمد بالشخص كذا. من يبي بعقب من شخص؟ نعم؟ من يبي بعقب من شخص؟ من يبي بعقب من شخص؟ ما لله شرط من زائد يتمد بالشارع. ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويكبر مع كل حصاة ويدعو بها على الدعاء. ولا يجزئ الرمي بغيرها اي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى كما لو رمى بجزازه او نعال او زمن الدين كل هذا لا يجزئ. ولا يجزئ الرمي بها ثانية لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. ولا يجوز أن يرمى بها ثانية، يعني لو رميت أن جئت أخف عصاك مرميك مرمي ثانية، لا هذا لا يجزئ، لأنك استعملتها في عبادة فلو استعملها غيرك في عبادة أخرى كما يقول لا يشتغل من قبل الحوض. إلا لو فرغنا أنك لما وضعت الحوض راعت أن الحوض ما طاح فيه فهو يجوز الوقوف عنه، لأنك الآن لم تستعملها في عبادة، لم تكن عجية عنك ومبرئة بذمتك وما فهمت الحوض، ولكنها ما طاحت الحوض، طاحت دون الحوض أشوفها مثلا، هذا لا أصل ذلك، لأنه حتى الآن لم يستعمل معه. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. ولا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، بخلاف الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق لساعتنا. ويجب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. يجب أن يستبطن الوادي وعن يستقبل القبلة حالة رمي، ولكن هذا هو المذهب والصواب أنك تجعل القبلة عن يسارك ومنا عن يمينك كما في حديث ابن مسعود، فإنه جعل القبلة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى جمعة العقبة وقال هذا مقام الذي كنت تحت النزول. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. فلو وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه فإنها تجزي ما دام أنها استقرت وبقيت فلا بأس. ويبقى التنبيه قبلها لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين. ويقطع التنبيه قبلها لأنه شرع بالتحلل، فلا أول ما بدأت من شأن تحللك هو رمى جمرة العقبة، فاقطع التنبيه كما أنك تقطع التنبيه إلا ما شرعت في طواف العمرة، لأنك شرعت في أسباب التحلل من خبر شامة. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فذهب إليه جمع من أهل العلم أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فإلى هذا ذهب كبير من أهل العلم أنه لو رمى قبل طلوع الشمس لا يجزي. أما المذهب يؤمن بالشافعي وقول كثيرين يجوز الرمي بعد منتصف الليل كما تقدم وكما يأتي. وأما مذهب كثير من الحديث فهم يقول لا يصح إلا بعد طلوع الشمس، مستدلين بحديث ابن عباس. لكن القائلون بجواز الرمي قبل طلوع الشمس أي بعد منتصف الليل يقولون حديث ابن عباس هذا أولا محمول على النبي، لأن الرسول أمر أم سلمة رغبت قبل الفجر ورمت، فحصلت رغبة والرمي قبل الفجر، فهذا يدل على الجواز. وحديث ابن عباس على النبي، وحديث ابن عباس علله بعضهم بالانقطاع، قال النبي انقطاع، نعم بسنده انقطاع، ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. ويجوز الرمي بعد منتصف الليل لأن لما بحديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة قبل الفجر فمرت وأفاضت ورمت ثم عادت إلى منزلها بمنى قبل طلوع الفجر. قالوا هذا يدل على جواز الرمي بعد منتصف الليل، لأن قبل الفجر يشمل يبتدي من منتصف الليل. لكن العلامة ابن القيم تكلم على هذا الحديث في زاد المعاد وقال إنه لا يصح، بل حكم عليه بأنه منكر حديث مسلم هذا، ويرواه أبو داود وتكلم عليه وقال إن الحديث غير ثابت. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. فإن غربت شمس يوم النحر لا يجوز له الرمي ليلا، بل عليه يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني يرميه بعد الزوال. فمثلا اليوم العيد فاتك رمي جمرة العقبة بأن غربت الشمس اليوم قبل أن ترمي، ما نقول أنك ترمي بعد المغرب، بل تؤخر إلى غد، فإذا زالت الشمس غد ترمي جمرة العقبة أولا ثم ترجع وترمي رمي بكرة غدا، يعني الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة على هذا الترتيب. وبهذا نعرف أن الرمي ليلا لا يجزي، وإن ذهب إليه بعضهم ويأتي الكلام عليه في الفصل بعد الإقامة بميناء ورمي الجمار في أيام التشريق. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه. الله أعلم.